إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته وتعالت حكمته، خلق الذكر والأنثى، وجعل لكل منهما خصائصه ووظائفه في هذه الحياة حسب ما أهلهما الخالق جل وعلا له في الحياة. ولما كانت الغريزة الجنسية قدرا غالبا في كل من الرجل والمرأة، فقد جعل الله الزواج الوسيلة الشرعية لاستقامة الحياة الإنسانية، ورغب القرآن العظيم كما رغبت السنة المطهرة في الزواج. والزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي سنة عامة مضطردة لا يشد عنها عالم الإنسان، ولا عالم الحيوان، ولا عالم النبات، ولا عالم الجماد، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والزوجية هي اختيار الله تبارك وتعالى للتوالد والتناسل والتكاثر في عالم الإنسان، وجعلها الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته سببا لاستمرار الحياة. وهيأ الله تبارك وتعالى الإنسان لذلك، فقال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وضع الله تبارك وتعالى نظاما خاصا في التزاوج، فلا يكون اتصال الذكر بالأنثى فوضى بلا ضابط، بل جعل الله تبارك وتعالى لذلك الاتصال نظاما محكما، ووضع للغريزة تصريفا مأمونا، وحمى النسل من الضياع، وصان المرأة من الامتهان من أن تكون كلأ مباحا لكل راتع. ورغب الإسلام في الزواج بطرق كثيرة، فمنها أنه ذكر أنه من سنن المرسلين ومن هدي النبيين. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فجعل الله تبارك وتعالى الزواج من سنن المرسلين ومن هدي النبيين. ورغب الإسلام أيضا في الزواج بأن ذكر الزواج في معرض الامتنان وذكر منة الله على الإنسان. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وأيضا ذكر أنه آية من آيات الله تعالى، قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا رغب الله تبارك وتعالى في الزواج بأن جعله وسيلة إلى الغنى والخروج من حد الكفاف والفقر، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الأيامى من لا زوج له من الرجال والنساء، فكل ذلك أيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم أي من عبيدكم، وإمائكم أي من جواريكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، ففي الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فجعل الله تبارك وتعالى حقا عليه تكرما منه وتفضلا، وتحننا منه وتمننا، على العبد الذي يريد العفاف أن ييسر الله تبارك وتعالى له وأن يعينه. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، يعني قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره فأسرع راكبا بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثوبان: وأنا في أثره، وأيضا وأنا في إثره، لغتان، يعني بعقبه، يعني وراءه قريبا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. وهذا حديث صحيح، فهذا ما يدخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء. فمن السعادة المرأة الصالحة، تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون وطيئة، أي ذلولا سريعة السير، فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. فهذه من السعادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة. المرأة الصالحة، تراها فتعجبك، ليس معنى هذا أنها تكون من الملاحة بحيث تفوق النساء طرا، لا، ولكن هي تتعاهد نفسها وتعتني بشأنها وتتحبب إلى زوجها، وهي صالحة يبدو أثر الإيمان على وجهها وفي دلها ومنطقها وحركة حياتها، فحينئذ تعجب زوجها، لأنها تكون مشغولة صباح مساء ليل نهار بزينة فارغة وأمور لا تسمن ولا تغني من جوع. المرأة الصالحة تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها، على عرضها ومالك. والدابة تكون وطيئة، تكون ذلولا سريعة السير واسعة الخطو، فتلحقك بأصحابك ولا تتخلف حينئذ عنهم. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء، المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، وإنما هي خراجة ولاجة، وإنما هي سلفع كثيرة الصخب والضجيج، وإنما هي حديد اللسان لا ترحم. فهذه من الشقاء والله، كما قال رسول الله: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون قطوفا، أي بطيئة، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد حسن، وأخرج الطيالسي بإسناد حسن، من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. الزواج إذن هو الوسيلة الكريمة لإشباع الغريزة، وهو أفضل وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل وعمارة الكون وتحقيق خلافة الله تبارك وتعالى للإنسان على الأرض، بما في غريزة الأبوة والأمومة من مشاعر العطف والود والحنان ورعاية الأولاد، وما يترتب على الزواج من حقوق متبادلة بين الزوجين والأولاد والأسرة والمجتمع، لينهض كل بمسؤولياته في إطار أمة إسلامية قوية موحدة متبعة لنبيها صلى الله عليه وسلم. حكم الزواج يختلف باختلاف الناس، ويختلف بتفاوتهم تفاوتا، من حيث مقدرتهم، من حيث التملك، ومن حيث الاستعداد الجسمي والخلقي والقدرة على تكاليف الزواج، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، وهي القدرة على تكاليف الزواج، خلقة وقدرة من حيث ما يتعلق بأداء الحقوق مالا وجسدا. فليس للزواج إذن حكم واحد يعم جميع المكلفين من الذكور، بل قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون الزواج مكروها، وقد يكون الزواج حراما. فيكون واجبا على من قدر على هذا الزواج وتاقت نفسه إليه وخشي الوقوع في معصية الزنا، لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج، وهو في هذه الحالة واجب بشروط ثلاثة: القدرة على تكاليف الزواج المالية، وعدم الخوف من أن يظلم زوجته إذا تزوج، والتيقن من الوقوع في معصية الزنا إن لم يتزوج. إذا وجدت هذه الشروط فقد وجب عليه أن يتزوج، فإن لم يفعل فهو آثم مذنب معاقب من ربه جل وعلا. ففي هذه الحال يكون الزواج واجبا، ويكون الزواج مستحبا، يكون الزواج مطلوبا فعله على سبيل الترجيح لا على سبيل الإلزام، لمن كان تائقا للزواج وقادرا عليه، ولكنه يأمن على نفسه بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إذا تزوج. فالزواج حينئذ مستحب في حقه، ويكون أولى من التخلي للعبادة، فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء. قال عمر لأبي الزوائد: إنما يمنعك من الزواج عجز أو فجور. إنما يمنعك من الزواج، يعني إن توفرت فيك الشروط فلم تتزوج ولم يكن هنالك سبب قائم يمنع من ذلك، لا يمنع من الزواج حينئذ إلا العجز أو الفجور. فقال عمر رضوان الله عليه لأبي الزوائد: إنما يمنعك من الزواج عجز أو فجور. ليس معنى ذلك أنه قد تلبس بشيء من ذلك، ولكن إنما يحضه على الزواج ويحثه عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج، فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء. ويكون الزواج حراما في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه، فإذا تزوج فقد وقع في حرام. كما يكون الزواج مكروها، يعني يكون مطلوبا تركه على سبيل الترجيح لا على سبيل الإلزام، وذلك إذا خشي ظلم زوجته في المعاشرة الزوجية لو تزوج. ويكون الزواج مباحا فيما إذا انتفت الدواعي والموانع. جمهور الفقهاء وجمهور أهل العلم يحملون الأمر في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكذلك يحملون الأمر في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يحملون هذه الأوامر على أنها طلب على سبيل الترجيح لا على سبيل الإلزام والتحتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتم الزواج ولم يلزم به الناس كما ألزمهم بالفرائض والواجبات. بقيت حالة وهي إذا ما تعارض ما يجعل الزواج واجبا وما يجعله حراما، فما إذا تيقن شخص أنه سيرتكب معصية الزنا إن لم يتزوج، فهو على يقين أنه إن لم يتزوج سيقع في الفاحشة، وتيقن أيضا أنه إذا تزوج فسيظلم امرأته في المعاشرة الزوجية، فالحكم في هذه الحال أن يجاهد نفسه وأن يكبح جماح شهوته حتى لا يظلم زوجته لو تزوج. وفي هذا يقول تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لذلك علاجا، فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا الحديث أخرجه الجماعة من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديلا، فقال صلى الله عليه وسلم عند العجز عن القيام بالمقدرة فعلى الإنسان أن يأخذ بهذا الحصن الحصين الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو قوله فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء أن تؤخذ خصية الفحل فترد بين حجرين، فجعل ذلك قاطعا لمادة الشهوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا احتاج الإنسان إلى الزواج وخشي الوقوع في الزنا بتركه قدمه على الحج الواجب، يعني إذا كان مرجحا بين الأمرين بين الحج الواجب والزواج، إذا كان يحتاج الزواج حاجة أكيدة بحيث إنه يخشى على نفسه أن يقع في الزنا إن لم يتزوج فإنه يقدم الزواج حينئذ على الحج الواجب، والحج فرض على التراخي كما هو معلوم. وإن لم يقف على نفسه الوقوع في الزنا قدم الحج على الزواج، وكذلك فروض الكفاية كالعلم والجهاد تقدم على الزواج إن لم يخشى الوقوع في الزنا وإن لم يخشى ارتكاب الفاحشة. نسأل الله أن يعصمنا من هذا برحمته ومنته، إنه على كل شيء قدير. هذا حكم الزواج بالنسبة للرجل. وأما المرأة فبحسب طبيعتها وفطرتها ومن حيث إنها امرأة فهي محل لعقد الزواج إذا كانت غير محرمة على الرجل بأي سبب من أسباب التحريم، سواء كان مؤبدا أم كان مؤمدا، يعني سواء كان مؤبدا أم كان مؤقتا. فلو تزوج امرأة يعلم أنها محرمة عليه لا ينعقد الزواج أصلا، فلا يترتب على هذا الزواج أي حكم من أحكام الزواج. الموضوع الذي معنا هو هذا، وهو المحرمات من النساء. والمحرمات من النساء على قسمين، الأول محرمات على سبيل التأبيد، والثاني محرمات على سبيل التأقيت. وهذا موضوع مهم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا وبحوله وقوته. تتبدأ أحوال يتزوج فيها الرجل من محارمه وهو لا يدري، لأنه أخل بمعرفة هذا الأمر الكبير، والمجتمع إلا من رحم الله جل وعلا غارق في الجهل إلى أذنيه، إلا من رحم الله رب العالمين ونور بصيرته بعلم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الأول المحرمات على سبيل التأبيد. التحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، لأن سبب التحريم مؤبد لكونه ملازما للمرأة غير قابل للزوال بحال. فمتى تحقق السبب في المرأة لا ينفك عنها، كالقرابة المحرمية، كالأمومة والبنوة والأخوة. وأسباب تحريم المرأة على التأبيد ثلاث، هي النسب والمصاهرة والرضاعة. أسباب تحريم المرأة على التأبيد حيث لا تحل بحال ثلاثة، النسب والمصاهرة والرضاعة. وقد ذكرها الله رب العالمين في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فذكر الله رب العالمين جميع ذلك في هذه الآية العظيمة. فهي ثلاثة أمور: الأول يتعلق بالنسب، والمحرمات من النسب يراد بذلك ما كان بسبب القرابة القريبة التي يسمى صاحبها ذا رحم محرم. وتفصيلها ما يلي: أصول الشخص أي أمه وجدته مهما علت، سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم، الأمهات. والأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل في ذلك الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته مهما علت. الدليل على ذلك قوله تعالى كما مر في الآية السابقة من سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم. ويشمل تحريم الأمهات الجدات، وذلك ثابت بالإجماع. وتحريم الجدات قال بعض أهل العلم إنما ثبت بعبارة نص قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، لأن المراد بالأمهات الأصول من النساء. قد تقول: هذا نعرفه، لا يحتاج إلى مزيد بيان. نعم، ولكن سيأتي كما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فنحن نحتاج إلى معرفة هذا من أجل أن نعرف ما يأتي بعد مما قد يقع فيه الاشتباه ومما لا يلتفت إليه كثير من الناس. إذن المحرمات من النسب: أول ذلك أصول المرء أمه وجدته مهما بعدت درجة الجدة، سواء كانت من جهة الأب أم من جهة الأم. النوع الثاني فروع الرجل، وهن بناته وبنات أولاده مهما نزلن، لقوله تعالى: وبناتكم، لأن المراد بالبنات الفروع من النساء، والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، وأما البنت فاسم لكل أنثى لك أنت لك عليها ولادة، أو كل أنثى يرجع نسبها إليه بالولادة بدرجة أو بدرجات. فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها، فبنات أولاده مهما نزل، لقوله تعالى: وبناتكم، لأن المراد بالبنات الفروع من النساء. النوع الثالث فروع أبوي الرجل، أي أخواته وبنات أخواته وإخوانه مهما نزلت درجتهم. الأخت كل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما، فتكون شقيقة وتكون من أب وتكون من أم. فالأخت كل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما. وأما بنت الأخ فكل أنثى لأخيك عليها ولادة، كل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة، وكذلك بنت الأخت. ففروع أبوي الرجل أي أخواته وبنات أخواته وإخوانه مهما نزلت الدرجة، سواء كان الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم، ولقوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت. النوع الرابع فروع أجداد الشخص وفروع جداته، بشرط أن تنفصل الفروع بدرجة واحدة، يعني العمات والخالات لأبوين أو لأب أو لأم. فالعمات والخالات، وعمات أصله وخالاته كذلك، وعمات أصله وخالات أصله كذلك، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. العمة كل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما، والخالة كل أنثى شاركت أمك في أصلها، يعني في أحد الأصلين أو فيهما معا، في أصليها أو في أحدهما. قد تكون الخالة من جهة الأب، قد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك فهي خالتك، أخت أم أبيك تكون الخالة من جهة الأب. خلاصة القول في المحرمات من النساء بسبب القرابة النسبية أن المرأة متى كانت أصلا أو فرعا أو كانت فرعا لأحد أبويه أو جديه حرمت عليه تحريما مؤبدا، فهذه هي القاعدة. فالقاعدة في المحرمات من جهة القرابة النسبية، من جهة النسب، أن المرأة متى كانت أصلا أما أو جدة لأب أو أم، أو فرعا بنتا أو بنت ابن أو بنت بنت، أو فرعا لأحد أبويه الأخت أو جديه حرمت عليه، أو جديه العمة والخالة، أو جديه حرمت عليه تحريما مؤبدا. أما حكمة تحريم التأبيد فلا يعلمها على الحقيقة إلا الله، ولكن عند النظر يمكن أن يستخلص أهل العلم أمورا. فمن ذلك أن صلة المرء وقرابته بكل نوع من المحرمات التي تكون على سبيل النسب من أقوى الصلات ومن أمتن القرابات. الإنسان جزء من أمه، تكون في رحمها وتغذى من أجزائها جنينا وطفلا، ونبت الشخص منها، وكذلك البنت قطعة منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما فاطمة بضعة مني، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الأخ والأخت فرعان حضرا من أصل واحد، وهما مرتبطان أشد الارتباط من حيث منبتهما ومنشأهما. وبنات الأخ وبنات الأخت بمنزلة بنت الشخص ذاته، وصلة المرء بعماته وخالاته كصلته بأصله بأبيه وأمه. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخالة أم. وأيضا يأمرنا الدين بصلة الرحم، ويحرص على أن تبقى العلاقة الرحمية بمنأى عما يعرضها للقطيعة والخصومة والمهاجرة والمنازعة. نكاح هؤلاء يفضي إلى قطع الرحم، لأن النكاح لا يخلو من مباسطات تجري بين الزوجين عادة، وبسببها تجري الخشونة بين الزوجين أحيانا، وذلك يفضي إلى قطع الرحم التي أمر الله بها أن توصل. فالنكاح لو وقع مع ما ذكر من المحرمات على سبيل النسب يكون قاطعا للرحم لا محالة، ومفضيا إلى حرام، والمفضي إلى الحرام حرام كما هو معلوم. وأيضا من الحكمة أن الإسلام فرض احترام الصغير للكبير، وفرض طاعته لأمره في غير معصية، وفرض شفقة وعطف الكبير على الصغير، وهذه الأمور من الواجبات لا يمكن أن تكون مع الزواج. لو تصور إباحة زواج الابن بأمه لانقلب الوضع، لأن الحقوق الزوجية بالزواج لا تستقيم مع الحقوق المستحقة بالقرابة، فللأم حق لازم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، صلى الله عليه وسلم. وللزوج على امرأته حق واجب، فحينئذ تختلط الأمور، وهذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. الله رب العالمين قرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين ورعايتهما. التحريم المؤبد كما هو معلوم فيما مر ذكره قاصر على القرابة القريبة، وأما القرابة فكلما بعدت درجتها ضعفت الرابطة وفترت العلاقة، لهذا كان التحريم بسبب القرابة في دائرة معينة محدودة. رأى بعض أهل العلم أن الزواج من الغرائب أفضل من الأقارب حتى يأتي النسل قويا، وقد قرر ذلك علماء الوراثة وغيرهم. نخلص من هذا أن اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا بالنسب هن، وهي سبعة أنواع: هن الأم والجدة، البنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت بنت الابن، فالبنت وإن نزلت، الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، بنت الأخ وبنات بنت الأخ وبنت ابنه لقول الله تعالى: وبنات الأخ، بنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها وبنات الأخت، العمة وهذا هو النوع السادس، والخالة قال تعالى: وعماتكم وخالاتكم. هذه السبعة الأنواع هي ما حرمه الله تبارك وتعالى بسبب النسب، بسبب القرابة القريبة. وأما المحرمات بسبب المصاهرة فهي أنواع أيضا. المحرمات تحريما مؤبدا بسبب المصاهرة، أي القرابة الناشئة عن الزواج، بالقرابة الناشئة عن الزواج، وهذه هي المصاهرة، وهي أنواع. النوع الأول: أصول زوجته، أصول زوجة الرجل، أي أم زوجته وأم أمها وأم أبيها وإن علت، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. لا يشترط في التحريم الدخول بها، بل مجرد العقد عليها يحرمها. أصول زوجته: لو عقد على البنت حرمت الأم على سبيل التأبيد، وإن لم يدخل بالبنت فلا يشترط الدخول، مجرد العقد على البنت يحرم الأم، فلو طلقها ولم يدخل بها أي بالبنت صارت المرأة محرمة عليه على سبيل التأبيد. هذا نوع، وهو أصول زوج الرجل، أصول زوجته، أم زوجته وأم أمها وأم أبيها، فهؤلاء محرمات على سبيل التأبيد. وكل ذلك إنما ينشأ، أعني المحرمية على سبيل التأبيد، كل ذلك ينشأ بمجرد العقد ولا يشترط الدخول. النوع الثاني: فروع زوجة الرجل المدخول بها، فروع زوجته المدخول بها، أي ابنة زوجته التي دخل بها، ابنتها من غيره، ابنة زوجته التي دخل بها، ويدخل في ذلك بناتها وبنات بناتها وإن نزلن، لأنهن من بناتها، وذلك لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقوله سبحانه وتعالى: اللاتي في حجوركم، قد يقول قائل: وربائبكم، والربائب جمع ربيبة، وهي بنت زوجة الرجل من غيره، بنت امرأته من غيره، يعني كانت متزوجة وأنجبت بنتا ثم مات عنها زوجها أو طلقها ثم تزوجها هو، فابنتها بالنسبة له ربيبة، يقال لها ربيبة والجمع ربائب. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. قد يقول قائل ولكنها ليست في حجري، يعني هي لم تتربى معي ولم تكن في بيتي مع أمها. فيقال حينئذ قوله تعالى اللاتي في حجوركم صفة كاشفة، وهو وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، يعني الذي يغلب في الربيبة أنها تتربى مع زوج أمها وأن تكون في حجره وأن تكون مع أمها وهو يقوم على شأنها، فهذا هو الغالب وليس قيدا، يعني ليس بالضرورة أن يكون ذلك كذلك، وقد تتربى بعيدا عن أمها وزوج أمها ومع ذلك فهي ربيبة أيضا، لأن قوله تعالى في حجوركم صفة كاشفة وهو وصف لبيان الغالب في هذا الشأن. النوع الثالث زوجة فرع الرجل، يعني زوجة الابن وابن الابن وابن بنته، وإن نزل لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، الزوج حليل والزوجة حليلة. النوع الرابع من المحرمات على سبيل التأبيد بسبب المصاهرة، يعني بسبب القرابة الناشئة عن الزواج. النوع الرابع زوجة أصل الشخص، زوجة أصله يعني زوجة أبيه وكذلك زوجة جده، فهي محرمة على سبيل التأبيد والسبب المصاهرة، هي زوج أبيه أو زوج جده فهي محرمة عليه تأبيدا مهما بعدت درجة الأصل، سواء كان الجد من جهة الأبي كأب الأبي أو من جهة الأم كأب الأم، فزوجة الجد كزوجة الأبي، كل ذلك مما حرم الله رب العالمين على سبيل التأبيد. يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها، يعني إذا عقد الأب على امرأة ثم طلقها لا يحل للابن أن يتزوجها، لأنها تحرم عليه بمجرد العقد عليه ولو لم يدخل بها، حتى ولو طلقها أو مات عنها ولم يدخل بها فإنها تصير محرمة على سبيل التأبيد بالنسبة للابن أو بالنسبة للحفيد إن كانت زوجة جده. فجملة القول في المحرمات بسبب المصاهرة أن المرأة إذا كانت أصلا أو فرعا لزوجة الإنسان أو كانت زوجة لأصله أو لفرعه حرمت مؤبدا، والحرمة ثابتة بنفس العقد فيما عدا بنت الزوجة الربيبة، فإن حرمتها ثابتة بالدخول بأمها لا بالعقد عليه، لأن العقد كما مر العقد على البنات يحرم الأمهات، وأما الدخول بالأمهات فهو الذي يحرم البنات، أن المرأة إذا كانت أما تتحمل، أما البنت فإذا عقد عليها ثم طلقها ودخل بأمها لا شك أنها ستقطع رحمها، وأما الأم فإن المعهود بما في القلب قلب الأم من حنان وشفقة، فإن الرجل إذا عقد على الأم ثم طلقها وتزوج ابنتها فإنها أي الأم يمكن أن تتسامح، وإن كان هذا يعني فيه نظر. المحرمات بالمصاهرة تلخيصا هن أم زوجته وجدات زوجته وإن علون، والتحريم يكون بمجرد العقد، زوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزل، بنت الزوجة من غيره وهي الربيبة، وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن، وذلك بالدخول لا بمجرد العقد، زوجة الأبي وزوجة الجد بمجرد العقد. نحتاج هذه الأحكام لأمور، منها ألا يتورط المرء في الزواج ممن هي حرام عليه تأبيدا ويرتكب جرما عظيما، وأيضا لما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى في النظر والخلوة، لأن الإنسان إذا كان جاهلا ربما تشدد في أمر أباحه الشرع فيقول هذا لا يرى ابنتي ولا ينظر إليها بحال، في حين أنه من المحارم لها على سبيل التأبيد، ولكن الجاهل لا يعلم، وتقع أمور كثيرة وفيها اتهام عظيم لدين الله تبارك وتعالى، وليس ذلك كذلك، وإنما وقع ذلك كله بسبب الجهل وعدم العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة في التحريم بالمصاهرة أن رابطة المصاهرة كرابطة القرابة، الرجل بزواجه من قوم يصبح كأحد أفرادهم بعد أن كان أجنبيا عنهم، يعني بمجرد أن يعقد الرجل على البنت تصير أمها بالنسبة له كأمه على سبيل التأبيد، حتى لو طلق البنت ولم يدخل بها تظل المحرمية قائمة، فله أن يدخل عليها وله أن يسافر معها، فهذا محرم على سبيل التأبيد للمصاهرة. الناس لا تعلم هذا، لو أن الأم علمت أن زوج البنت بمجرد العقد على البنت يصير كابنها سواء بسواء، ويصير لها محرما على التأبيد حتى ولو لم يدخل ببنتها، فإنها لابد أن تخفف من غلوائها على زوج بنتها، فلا تصير حماتا بالمعنى المعهود. وهو أيضا إذا كان في ضميره مستقرا أنها صارت كأمة من حيث المحرمية، فإنه لا شك يكون محترما لها كما يحترم أمة، ولكن الجهل قتال لأقوام، نسأل الله أن يعلمه. فإذا الرجل إذا تزوج من قوم أصبح كأحد أفرادهم بعد أن كان أجنبيا عنه، يهمه من أمرهم ما يهمه من أمر نفسه، ينصرهم وينصرونه، وتصير أم زوجته كأمه من النسب في الرعاية والاحترام، وبنت زوجته كبنته من صلبه يحنو عليها حنوه على بنته، وزوجة ابنه بمنزلة ابنه يعطف عليها ويرعاها عطفه ورعايته لابنه، تعتبر زوجة أبيه بمثابة أمه. فلهذه المعاني وغيرها حرمت هذه الأنواع من النساء بسبب المصاهرة. المحرمات بسبب الرضاع، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من النساء، لأن الرضاع جعل صلة الرضيع بمن أرضعته كصلته بأمه التي ولدته، والدليل على ذلك قوله تعالى عند بيان المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا يمكن أن نفهم هذا، وكثير من الناس يتورطون فيه كما سيأتي، وهنالك صور كما سيأتي إن شاء الله تعالى قد لا يتصورها كثير من الناس. يعني مسألة لبن الفحل، الرجل يكون متزوجا بامرأتين، ترضع إحداهما ذكرا وترضع الثانية جارية، ليس هذا الذكر بابن تلك المرأة، وكذلك الجارية ليست ببنت لتلك المرأة الزوجة الثانية للرجل، ولكن اللقاح واحد والرجل هو صاحب اللبن كما يقول الفقهاء. لا يجوز أن يتزوج هذا الولد تلك الجارية ولم يتوفر على ثدي واحد، وهذا يقع كثيرا، ويتزوج أخته من الرضاع وهو لا يدري. كثيرة هي أمثال هذه الأمور التي تقع في مجتمعنا، ولذلك نزعت البركة من كثير منا، لأنهم يكونون نتاجا لأمثال هذه المخالفات العظيمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المحرمات من النساء على سبيل التأبيد يحرمن لسبب من ثلاثة أسباب: النسب أو المصاهرة أو الرضاع. وقد مر ما يتعلق بالنسب وبالمصاهرة. وأما المحرمات بسبب الرضاع فإنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من النساء، لأن الرضاع جعل صلة الرضيع بمن أرضعته كصلته بأمه التي ولدته. والدليل على ذلك قوله تعالى عند بيان المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اتفق جمهور أهل العلم على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة، وقرروا القاعدة العامة في التحريم بالرضاع، وهي كل ما تحرم المرأة بسببه قرابة ومصاهرة تحرم رضاعا. فكل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع. فتكون المحرمات بالرضاع ثمانية أنواع من النساء: الأربع المحرمات بالنسب جمعا، والأربع المحرمات بالمصاهرة جمعا، وقد مر تفصيل ذلك. أنواع المحرمات بسبب الرضاع ثمانية أنواع على التفصيل الآتي: أصول الشخص من الرضاع، أي أمه وجدته من الرضاع، أمه من الرضاع وجدته من الرضاع، من أي جهة كانت الجدة مهما علت، فالمرأة المرضعة تحرم عليه، وأمها لأنها جدة له وإن علت، وأم أمها، فأصوله من الرضاع أمه التي أرضعت المرضعة، وأمها وأم أمها وإن علت. فهذا نوع. النوع الثاني: فروعه من الرضاع، أي بنته من الرضاع، وبنت بنته وبنت ابنه رضاعا مهما نزلت، كما مر في مسألة لبن الفحل، كما يقول العلماء، لأنه يصير أبا لمن رضعت بسبب اللبن الذي كان هو سببا فيه، يعني من رضعت من امرأته فهو أب له، فتحرم عليه، هي بنته من الرضاع، بنته رضاعا، وبنت بنته وبنت ابنه رضاعا مهما نزلت. فروع أبويه من الرضاع، أي إخوته وبنات إخوته رضاعا مهما نزلن، سواء اتحد زمن الرضاع أم لم يتحد، فكل من رضع من امرأة صار أخا لأولادها وإن اختلفت أوقات الرضاع. هذا أيضا مما يغفل عنه كثير من الناس، لأنه يحسب أنه قد حرمت عليه من رضعت له معاصرة، يعني من رضعت في الوقت الذي كان يرضع فيه وتوافر معا على ثدي واحد في آن واحد، وليس كذلك، فكل من توارد على ذات الثدي سبق أو تأخر فهو محرم. فإخوته وبنات إخوته من الرضاع مهما نزلن، سواء اتحد زمن الرضاع أم لم يتحد، فكل من رضع من امرأة صار أخا لأولادها وإن اختلفت أوقات الرضاع. النوع الرابع: فروع الجد والجدة من الرضاع بشرط انفصالهن بدرجة واحدة، يعني العمات والخالات من الرضاع، فعمته من الرضاع وخالته من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعلوم أن العمة والخالة حرمهما الله تبارك وتعالى كما في القرآن العظيم، فكذلك العمة من الرضاع والخالة من الرضاع محرمتان أيضا. أصول زوجة الرجل من الرضاع: أمها وجدتها من الرضاع مهما علت ومن أي جهة كانت الجدة، سواء دخل بزوجته أم لم يدخل. السادس من الأنواع: فروع زوجته من الرضاع، أي بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها من الرضاع. فإذا كانت زوجته قد أرضعت غير ولده فقد صار أبا لأولئك. فروع زوجته من الرضاع، أي بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها من الرضاع مهما نزلت إذا دخل بزوجته. السابع من الأنواع: زوجة أحد أصوله من الرضاع، زوجة أبيه من الرضاع، أو زوجة جده من الرضاع إن لم يدخل الأب أو الجد بزوجته. الثامن من الأنواع: زوجة أحد فروعه من الرضاع، أي زوجة ابنه أو زوجة ابن ابنه رضاعا وإن لم يدخل الفرع بزوجته. لو تأملت في هذه الأنواع الثمانية وجدت أن الأربع الأول من هذه الأنواع الثمانية هن المحرمات بالنسب، والأربع الأخريات هن المحرمات بالمصاهرة. نلخص هذا بطريقة أوضح: المحرمات من الرضاع على الرجل، أي على الرضيع على الرجل، هن المرضعة التي أرضعت أو أمها وجدتها، لأنهن أمهاته، فمن أرضعته وأمها وأم أمها كل أولئك أمهاته، هذا نوع. ونوع ثاني: بنات المرضعة، سواء من ولدن قبله ومن ولدن بعده، لأنهن أخواته، بنات من رضع منها فهن أخواته سواء كن قبله أم كن بعده. فالنوع الأول الأمهات، من أرضعته وأمها وأم أمها وإن علت. ثم بنات من أرضعته وإن نزل، لأنهن أخواته سواء كن معه أم كن بعده. أخت المرضعة، وهذا ركز فيه، أخت من أرضعتك خالتك فهي حرام عليك، والحرمة على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد. فأخت المرضعة لأنها خالته، بنت بنت المرضعة، بنت بنت المرضعة لأنها بنت أخته، لأنها بنت أخته، رضع من امرأة، هذه المرأة لها بنت، هذه البنت أخت هذا الرضيع، فهذه البنت تزوجت فولدت بنتا، هذه البنت بنت أخته من الرضاع. أم زوج المرضعة التي جاء لبنها بسبب الحمل منه، لأنها جدته، لأن صاحب اللبن أبوه من الرضاع، فأم أبيه من الرضاع جدته، وهي محرمة على سبيل التأبيد، يعني له أن يراها وأن يدخل عليها وأن يسافر معها، وهو لها محرم على سبيل التأبيد، ولا يدري ذلك كثير من الناس، وهي جدته وعليه أن يصلها لأنها رحم بالنسبة له، ولها عليه حق واجب، فعليه أن يصلها وأن يبرها وأن يزورها وأن يسأل عنها وأن يتفقد أحوالها. جدته أخت زوجي المرضعة لأنها عمته، بنت ابن المرضعة لأنها بنت أخيه، لأنها بنت أخيه يضاف إلى هؤلاء، بنت زوج المرضعة ولو من امرأة أخرى لأنها أخته من الرضاع، ولكن من أين؟ من الأب، فهي أخته من الأب من الرضاع، فهي أخت الرضيع من الأب. يأتي لها تفصيل ودليل إن شاء الله رب العالمين. أخوات زوجي المرضعة لأنهن عماته، الزوجة الأخرى لزوج المرضعة لأنها زوجة أبيه من الرضاع، زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضعة لأنها زوجة ابنه، لأنها زوجة ابنه، لأن سبب التحريم هو اللبن ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها، فإذا تغذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما. الدليل ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأذن لأفلح أخي أبي القعيس وهو عمها من الرضاع. أفلح أخو أبي القعيس هو عم عائشة من الرضاع. هنالك امرأة أرضعت عائشة هي زوج أبي القعيس، فأبو القعيس أبو عائشة من الرضاع، أخوه عمها من الرضاع وهو أفلح، فلما جاء وأراد أن يدخل منعته عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذني له تربت يمينك إنما هو عمك من الرضاع. قد يحرم الإنسان أشياء أباحها الله تبارك وتعالى ويحرمها بجهله لا يعلم، وليس عيبا ألا يعلم الإنسان، ولكن العيب ألا يعلم أنه لا يعلم، وأشد منه عيبا أن يعلم أنه لا يعلم ثم لا يسعى في أن يعلم، فهذا جهل مركب وإصرار على الجهل. عائشة رضوان الله عليها لما جاء أفلح أخو أبي القعيس، أبو القعيس هو زوج المرأة التي أرضعت عائشة فهو أبوها من الرضاع، فلما جاء أخوه لم تأذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذني له تربت يمينك إنما هو عمك من الرضاعة، فأذنت له رضوان الله عليه وعليها. وأخرج مالك والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل لها هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد، مع أنهما لم يتوفرا على ثدي واحد، ولكن هما أخوان من الرضاع في الأب، هما أخوان لأب من الرضاع، فرجل له امرأتان كما سئل ابن عباس رضي الله عنه، أرضعت إحداهما غلاما وابنها من الرضاع فقط ليس صلبية، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل لابن عباس هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد. هذا قول عامة الصحابة والفقهاء، وهذه الصورة تسمى بلبن الفحل، والمراد بالفحل الرجل، فنسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه. ولو كان الرضيع أنثى فيحرم عليها زوج المرضعة لأنه أبوها، وأخو زوج المرضعة لأنه عمها كما في حالة أفلح، وكذلك أبوه لأنه جدها، وهكذا. التحريم خاص بالرضيع ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه، فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه مثلا، فلأخيه أن يتزوج هذه وهي أخت لأخيه ولكن من الرضاعة، فليست بحرام على أخيه. فلو أن رجلا رضع من امرأة فكل بناتها محرمات عليه، ولكن أخوه لم يرضع من تلك المرأة، فله أن يتزوج واحدة من أخوات أخيه من الرضاع، لأن التحريم خاص بالرضيع ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه، هذا من رحمة الله، لأنه لو تعدى لما تزوج أحد أحد. ليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه مثلا، القاعدة في هذا أنه من اجتمعوا على ثدي واحد صاروا إخوة، من اجتمعوا على ثدي واحد صاروا إخوة، فأخ الرضيع مثلا لم يشترك معهم في الرضاعة، وبالتالي يجوز له أن يتزوج بنت مرضعة أخيه فإنها أجنبية عنه وإن كانت أختا لأخيه من الرضاعة. فهذا ما يتعلق بالتحريم المؤبد، وهو ثلاثة أنواع كما مر، يكون بالنسب ويكون بالمصاهرة ويكون بالرضاعة. فنركز في هذه الأمور، وعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، وألا ترضع المرأة غير ولدها من غير ضرورة، لأن الأنساب تختلط، ولأن كثيرا من العلائق تنفصم وتنقطع، ولأنه يكون هنالك كثير من الحالات التي يكون فيها الزواج على نحو منضبط لو لم يوجد الرضاع، فيخرج الرضاع. هذا له مبحث آخر في مسألة زمان الرضاع وعدد الرضعات وغير ذلك، هذا له مبحث آخر، ولكن ما يتعلق بهذا إجمالا، فعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى، وإذا وقع منها شيء من ذلك دعت إليه حاجة، فعليها أن تشيع ذلك وأن تذيعه حتى يكون هذا الأمر معلوما عند الناس، لأن كثيرا من الزيجات يترتب عليها ما يترتب على الزواج السعيد من الاجتماع والنسل وما أشبه، ثم تخرج من النساء من تقول لقد أرضعت الاثنين معا مرات ومرات، والمرء يصير في نفسه نوع من الشك قاتل، فكيف وقد قيل، فكيف وقد قيل. على المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى. ومنه تعلم أيضا أن الفكرة التي روج لها ردحا من الدهر وما زال هي ما يسمى ببنك اللبن، وأن النساء يتبرعن بلبنهن ليكون مجموعا في مكان، ثم يكون الرضاع مشاعة، هذا يحرم المجتمع كله. وهذه أفكار لا تكون في المجتمع المسلم الذي يلتزم بدين الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالتحريم على سبيل التأبيد. التحريم المؤقت، التحريم المؤقت يمنع من التزوج بالمرأة ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا لمن كانت محرمة عليه، فيجوز له حينئذ وقد زال المانع أن يتزوجها. هنالك صور كثيرة في هذا الأمر، منها ما يتعلق بالجمع بين المحرمين، وكذلك ما يتعلق بزوجة الغير ومعتدته، معتدة الغير وكذلك زوجته، ومنها المطلقة ثلاثا، وكذلك المحرم في حال الإحرام، المحرم أيضا عقده ونكاحه، زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة، نكاح الزانية، زواج الملاعنة، زواج المشركة، حكم زواج المسلم من نساء أهل الكتاب، زواج المسلمة بغير المسلم، هذه كلها فروع، نسأل الله التيسير والإعانة. الجمع بين المحرمين، يحرم الجمع بين امرأتين محرمتين محرمين محرمين عليه، أي بينهما قرابة محرمية أو ما أشبه القرابة في الحرمة كالرضاع، فيحرم الجمع بين الأختين سواء كان بعقد زواج أو بملك يمين، يحرم الجمع بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هذا التحريم على سبيل التأقيت، يعني يحرم أن يجمع فقط، فلو أنها ماتت يمكن أن يتزوج أختها، لو طلقها وفارقها يمكن أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، فهو تحريم مؤقت. يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له الزواج بالأخرى، هذه القاعدة في هذا الباب، في باب الجمع. والجمع تحريم على سبيل التأقيت. ما القاعدة فيه؟ يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له الزواج بالأخرى، فالأختان لو كانت إحداهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخت، كذلك العمة وبنت أخيها لو كانت إحداهما رجلا لم يجز أن يتزوج الأخرى، وهكذا. فالقاعدة أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له الزواج بالأخرى. الدليل على حرمة الجمع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. الحكمة واضحة في هذا التحريم، وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، لأن الجمع بين الأقارب في هذه الدرجة التي حرمها الله تبارك وتعالى يولد التحاسد ويجر إلى البغضاء، أن الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما. وهذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع في الزواج ممنوع في العدة، ويستوي في الجمع بين الأختين أن تكون شقيقتين أو أختين لأب أو أختين لأم، ويستوي في ذلك النسب والرضاع، فيحرم أن يجمع بين الأختين من الرضاع أيضا، ليس في النسب وحده وإنما في النسب والرضاع يستوي هذا. ويحرم أن يجمع بين الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب أو الأختين لأم، كل ذلك حرمه الله تبارك وتعالى. زوجة الغير ومعتبته، يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتبته رعاية لحق الزوج. الدليل على ذلك قوله تعالى: والمحصنات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم، هذا في أول الربع، وفي أول الربع الذي بعده عطفا عليه، عطفا على الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر المحرمات، ثم مضى السياق إلى قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالمحصنات هذه معطوفة على ما ذكر الله رب العالمين من المحرمات في أول الربع الذي قبله، حرمت عليكم أمهاتكم، ثم والمحصنات من النساء، وحرمت عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات، فزوجة الغير محرمة إلا المسبية، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء، بعد استبراء الرحم، وإن كانت متزوجة، إلا ما ملكت أيمانكم. ويحرم أيضا على الرجل أن يتزوج بمن لا تزال في عدة غيره من طلاق رجعي أو بائن أو من وفاة، من وفاة زوجها. والدليل على ذلك الآيات القرآنية التي أوجبت العدة على الزوجة بعد أن فارقها زوجها لأي سبب من الأسباب. تحريم المعتدة من طلاق ثبت بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالمعتدة محرمة، وكذلك زوجة الغير المحصنة محرمة، حرمها الله تبارك وتعالى. تحريم الزواج بزوجة الغير أو بمعتدته التي لا تزال في العدة لأسباب: منع اختلاط الأنساب، والشريعة تعنى أشد العناية بحفظ الأنساب وصونها عن الاختلاط مع مراعاة حق الزوج على زوجته، وكذلك هذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء والشحناء، وكل ذلك ينكره الإسلام، وكذلك لجواز مراجعة المرأة من زوجها، فإذا كانت في طلاق رجعي فلزوجها أن يراجعها وأن يعيدها إلى عصمته بدون رضاه، فالمطلقة طلاقا رجعيا للزوج أن يراجعها إلى عصمته بدون رضاه وبلا مهر وعقد جديدين كما هو معلوم ما دامت في العدة. أما إذا انقضت عدتها من طلاق رجعي أو كان الطلاق بائنا بينونة صغرى وانقضت العدة، فله أن يتزوجها مرة أخرى ولكن بمهر وعقد جديدين، فرعاية لوصل من قطع لا يؤذن لأحد أن يدخل هذا المدخل، يعني بمجرد أن يطلقها زوجها يدخل هو، لا يجوز، طالما أنها في العدة فلا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك، لأن لزوجها أن يراجعها من غير رضاه طالما أنها ما زالت في العدة ومن غير مهر ولا عقد جديدين. المطلقة ثلاثة أيضا محرمة على سبيل التأقيد، المطلقة ثلاثة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، الدليل على ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الأحاديث دلت على اشتراط دخول الزوج الثاني بها دخولا حقيقيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول الذي طلقها البتة، طلقها 3 مرات قبل أن يدخل بها زوجها الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر 3 تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير. قالت: وإنه، تعني عبد الرحمن، والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوقي عسيلته وذوق عسيلتك. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد ابن سعيد ابن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: والله ما معه إلا كمثل هدبة الثوب، وأخذت بهدبة من ثوبها. فتبسم ضاحكا من قبلها صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجات الإنسانية لا تعاند، الحاجات الإنسانية لا تعاند، لها تصريفها في الشرع، وأما أن تعاند ثم تصرف تصريفا غير شرعي فهذا هو الضلال بعين. وهذا دين الله عز وجل الذي خلق الإنسان وشرع له. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. فهذه يضحك من قولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزجرها، مع أن هذا الصحابي خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه جالس بباب الحجرة لا يتحمل، يقول: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه المرأة عما تقول عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يتبسم ضاحكا من قولها، يقول: تريدين أن تراجعي وأن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الطلاق 3 من شأنه أن يفصم عروة الزوجية. هذا يدعو كل من الزوجين إلى بذل الجهد لإبقاء الزوجية بينهما وعدم التفريط فيها. يعني الإنسان إذا علم أنه إذا وصل إلى 3 انفصمت العروة على هذا النحو الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى، فإن الإنسان يحذر. إذا وقع طلاق 3 دل على استحكام الخلافات الزوجية بين الرجل والمرأة، ودل على أن الأمر يحتاج إلى علاج أنجع من الطلاق والمراجعة، وقد جرب ذلك مرة ومرة. في هذه الحالة إذا رجعت المرأة إلى زوجها الأول، يعني بعد أن تطلق البتة 3 طلقات وتنكح بعد ذلك غيره ثم يطلقها ثم تعود إلى زوجها الأول، فلا شك أن ما مر به من ظروف قاسية وأحوال عاتية سيجعل الود والوئام بينهما قائما في حياتهما الجديدة، والله أعلم. المهم أنه إذا طلق الرجل المرأة 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم دخولا صحيحا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو كناية عن النكاح. عقد المحرم يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، يعني لمن هو ولي عليها أو لمن وكلته ولمن وكله أيضا، ويقع العقد باطلا لا يترتب عليه آثاره الشرعي. الدليل على هذا التحريم ما فورد في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، رواه مسلم وغيره عن عثمان، أيضا هذا دليل، رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ورواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: ولا يرون أن يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم فهو ضعيف، وهو معارض بما رواه مسلم في صحيحه من أنه تزوجها رضي الله عنها وهو حلال صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث شاذ معارض بما هو أصح، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها رضي الله عنها وهو حلال ليس بمحرم صلى الله عليه وسلم. أما الأحناف فذهبوا إلى جواز عقد النكاح للمحرم، لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليه، وإنما يمنع صحية الجماع لا صحية العقد. والحكمة من هذا التحريم المؤقت أن الحج وهو فريضة في العمر مرة يحتاج إلى أن يتجرد الشخص لأداء المناسك حتى تأتي على وجهها الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا رأيت هذا أعني وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم فلا تقد عنه، فإن أمثال هذه الأقوال ينبغي أن تعرض على المحك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت خبير بأنه في مذهب الأحناف جواز أن تنكح المرأة نفسها، يعني أن تزوج المرأة نفسها من غير ولي، وهو مصادم لما عليه جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فهذا سفاح، غير أنه لا يقام الحد لوجود الشبهة. وأما هذا فسفاح وزنا، ولكن لا يقام حد الزنا حينئذ. لماذا؟ لوجود الشبهة، إضراء الحدود بالشبهات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالبطلان، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فالإنسان لا يتلمس الرخص، لأن الإنسان إذا ذهب متتبعا رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، فيأخذ برخصة هذا العالم ورخصة هذا العالم ورخصة هذا العالم، وقد يكون ما ترخص فيه العالم مصادما للنص، كما في ما ذهب إليه الأحناف في مسألة جواز أن تزوج المرأة نفسها، لا يجوز، والذي قضى بالبطلان هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة، اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة، وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد إذا رضيت هي ورضي أولياؤها، لأن الكفاءة في الزواج معتبرة كما هو معلوم. فلو زوجت من غير كفء فلوليها ولأوليائها الفسخ، وإذا زوجت بغير كفء فلها هي نفسها الفسخ، كالمرأة التي زوجها أبوها لابن أخيه ليرفع بذلك الزواج خسيستها، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيره صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن تتزوج ممن ملكت، وأنه إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. اختلفوا في زواج الحر بالأمة، فرأى الجمهور على الصحيح أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين: أولهما عدم القدرة على نكاح الحرة، والثاني خوف العنت. فإذا وجد الشرطان فإنه يجوز. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، أي سعة وقدرة، أن ينكح المحصنات الحرائر العفيفات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، أي من الإماء، من فتياتكم المؤمنة، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، خشي الزنا والوقوع في الفاحشة، وأن تصبروا خير لكم. الحكمة في ذلك التحريم ما قاله القرطبي: الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة، لأنه يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس، والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة. وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه، يعني صير ولده رقيقا. وذهب أبو حنيفة إلى أن للحر أن يتزوج أمة، فإن كان في عصمته زوجة حرة حرم عليه، حرم عليه أن يتزوج عليها أمة محافظة على كرامة الحرة. زواج الزانية: لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان، إلا أن يحدث كل منهما توبة نصوحا. الدليل على هذا أن الله جعل العفاف شرطا يجب توافره في كل من الزوجين قبل الزواج، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان. والأقدان جمع خدن وخدين، وهم الأصدقاء. وكذلك ما جاء في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ينكح يعني يعقد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، حرم ذلك، وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من الزناة والزانيات، كما أمر الله تبارك وتعالى بالإعفاف والبحث عن العفيفة والعفيف. فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنا أو بالشرك، لأنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك، كما قال الله رب العالمين. ومنه تعلم أن مسألة أن يسلم للشاب شبابه أمر كبير، ألا يتورط في الزنا ولا في الفاحشة، أن تسلم البنت وأن يسلم لها شبابها، وكذلك أن يسلم للشاب شبابه، إذا كان ذلك كذلك فهو أمر عظيم وعطية جليلة من الله رب العالمين. وكذلك المرأة حتى بعد الزواج كما سيأتي، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب إلى أن المرأة إذا زنت وهي مع زوجها فلا بد من الفراق، سيأتي هذا إن شاء الله رب العالمين. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. وهذا حديث صحيح. الزاني المجلود أي المحدود الذي يقيم عليه الحد، الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. قال الشوكاني: وهذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، وكذلك لا يحل لامرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنا. ويدل على ذلك الآية المذكورة في القرآن الكريم، لأن في آخرها: وحرم ذلك على المؤمنين، فإنه صريح في التحريم، لا يشترط أن يقام عليه الحد، ولكن إذا عرف بالزنا فإنه يحرم حينئذ على المؤمن أن يزوجه، وكذلك إذا عرفت بالزنا فيحرم على المؤمن أن يتزوجه. والحكمة من التحريم من التزوج بالزانية أو أن تتزوج المرأة بالزاني هو سمو تعاليم الدين الحنيف، وحرصه على بقاء المجتمع وطهارته، والاختلاف نفسية الزانية والزاني عن المسلمة والمسلم، فإن المسلم وكذلك المسلمة إنما يلتمسان الزواج لما ينطوي عليه من المودة والرحمة، ويؤسسان الأسرة على ذلك محبة في الله وفي دينه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف العملية الجنسية البهيمية وما تجلبه من أسقام وأمراض. ومعلوم أنه إذا ظهرت الفاحشة في قوم ظهر فيهم من البلاء والأمراض ما لم يقم في أسلافهم، وقد وقع هذا في هذا العصر في مرض فقدان المناعة المكتسب كما هو معلوم، فإن ذلك إنما بشيوع الفاحشة في القوم، فظهر فيهم هذا المرض الذي لم يكن في أسلافهم. والعقوبة قائمة على كل من خالف دين الله وحاد عن منهج الله وجانب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى يجوز التزوج بالزانية؟ إن تاب كل من الزاني والزانية توبة نصوحا بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب، واستأنف كل منهما حياة نظيفة مبرأة من الإثم مطهرة من الدنس، فإن الله يقبل توبتهما ويدخلهما برحمته في عباده الصالحين. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ضم الإمام أحمد إلى التوبة شرطا آخر وهو انقضاء العدة، فمتى تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء العدة كان الزواج فاسدا ويفرق بينهما. ومذهب الحنفية والشافعية والمالكية أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية، والزانية يجوز لها أن تتزوج الزاني، فالزنا عندهم لا يمنع من صحة العقد. وقد ذهب الجمهور إلى جواز التزوج بالزانية لأنها لم يتعلق بها حق الغير، حيث إنها ليست زوجة ولا معتدة، كما أضاف ابن رشد إلى أنهم حملوا آيات التحريم في قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين على الذم لا على التحريم. ثم إن العلماء قالوا إن المرأة المتزوجة إذا زنت لا ينفسخ النكاح، وكذلك الرجل إذا زنى لا ينفسخ نكاحه، لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء. وروي عن الحسن وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن المرأة المتزوجة إذا زنت يفرق بينهما، إذا زنت يفرق بينهما. واستحب أحمد مفارقتها وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه. المادة 273 من قانون العقوبات تنص على أن الرجل إذا واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالحبس مدة كذا بغير رضاها، أما إذا رضيت فلا حرج. وكذلك للرجل أن يسقط دعوى الزنا على امرأته التي ضبطت متلبسة بالزنا إذا رأى أنه يمكن أن يعيش معها بعد. وطبعا هذا بلا شك سيخرج له قرنان طويلا. زواج الملاعنة والملاعنة: لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لعنها، فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قبل نزول هذه الآيات كان الرجل إذا رمى امرأته بالفاحشة أقيم عليه حد القذف، حد في ظهره. سعد ابن عبادة رضوان الله عليه وسيد الخزرج وكان عظيم الغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رمي وقذف المحصنات، فقال: رسول الله، أن دخلت على لكاع وقد تفخذها رجل أفلا أهيجه حتى أذهب فآتي بالشهداء؟ قال فما تصنع؟ قال أعلوه وأعلوها بسيفي هذا. قال إذن أقتلك به. فذهب مغاضبا رضوان الله عليه. فأقبل قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا تجد في نفسك عليه، لا تغضب عليه، لأنك إذا غضبت عليه غضب عليه رب الأرض والسماوات العلى، لا تغضب عليه يا رسول الله، فوالله إن كان لا يتزوج المرأة ثم يطلقها فما يستطيع أحد بعد أن يتزوجها لما يعلم من غيرته، قد طلقها، ولكن إذا طلقها لا يستطيع أحد بعد أن ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة سعد؟ أما إني لأغير من سعد والله أغير منا. فنزلت آيات اللعان، وهذه الآية الكريمة جعل الله فيها للأزواج فرجا وزيادة مخرج إذا قلف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة، فإنه حينئذ يلاعنها ويشهد عليها 4 شهادات، وبذلك تبين منه عند الشافعي وطائفة كثيرة من أهل العلم، وتحرم عليه حرمة مؤبدة ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا إذا شهد عليه. وأما إذا أرادت أن تدرأ وتدفع عنها حد الزنا فإنها تشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأن الرجل لا يمكن أن يتجشم ويتكلف فضيحة أهله وأن يرمي امرأته بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به. وتلك رحمة الله بخلقه فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق. ومعلوم أن المرأة التي لوعنت ثم إنها تلجلجت لما خوفت بالله تبارك وتعالى وعقابه، غير أنها قالت والله لا أفضح أهلي وقومي أبدا، وشهدت كاذبة وهي تعلم. فزواج الملعنة كما ترى زواج المشركة، اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية ولا الزنديقة ولا المرتدة عن الإسلام ولا عابدة البقر ولا المعتقدة لمذهب الإباحية كالوجودية والعلمانية ونحوها من مذاهب الملاحدة، كل هذا لا يجوز. ودليل ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قال ابن خدامة في المغني وسائر الكفار سوى أهل الكتاب فمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والأشجار والحيوان فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. قال والمرتدة يحرم نكاحها من أي دين كانت وعلى أي دين صارت. حكمة تحريم نكاح المشركات، هذه الحكمة هي أن المشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الأمانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها وما تربت عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها وأماني الشيطان وأحلامه تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها. المشركة لا تؤتمن كافرة، لا تؤتمن على عرض ولا تؤتمن على ولد ولا تؤتمن على مال، بخلاف الكتابية كما يأتي. وهذا هو حكم زواج نساء أهل الكتاب، يحل للمسلم يحل أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. أباح الإسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام، وبخاصة إذا كانت الكتابية تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الأخرى وما فيها من العقاب والجزاء، وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر ما عدا عدم إيمانها بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من نبوة خاتم النبيين إلا الجهل بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل المسلم أحقية دينه وحسن شريعته وما جاء في تلك الشريعة من البينات فيكمل إيمانها ويصح إسلامها وتؤتى أجرها مرتين إن كانت من المحسنات في الحالتين. ومع ذلك يكره التزوج بنساء أهل الكتاب، الزواج منهن وإن كان جائزا إلا أنه مكروه، لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين أو يتولى هو أهل دينها محبة فيها ولها. فإذا كانت حردية أي مقيمة في غير ديار الإسلام فالكراهية أشد. ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا كانت حربية فعند بعض أهل العلم أن النكاح لا يجوز، وأما إذا أراد أن يتزوج فذلك جائز، وإن كان ذلك مكروها كما مر، لأنه لا يؤمن أن يدخل هذا المدخل من أجل أن يأتي بها إلى دين الله فتأخذه هي إلى دين الكفر، نسأل الله العافية والثبات. وأما زواج المسلمة بغير المسلم فقد أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، سواء كان مشركا يعني كان وثنيا كان ملحدا أو كان من أهل الكتاب، لا يجوز أن تتزوج المسلمة من غير المسلم بأي صورة من الصور. ودليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على المرأة وأن عليها الطاعة فيما يأمرها به من معروف، وفي هذا معنى الولاية والسلطان على المرأة، وما كان لكافر أن يكون له سلطان ولا ولاية على مسلم أو مسلمة. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم إن الكافر لا يعترف بدين المسلم بل يكذب كتابها ويجحد رسالة نبيها، ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع والبون الشاسع. على العكس من ذلك المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه يعترف بدينها ويعترف بنبيها، وذلك جزء من إيمانه لا يصح إيمانه إلا به، إلا إذا آمن بنبيها، يعني إذا كانت يهودية فإنه لا يصح إيمانه إلا إذا آمن بموسى وآمن بالتوراة قبل أن تحرف، وكذلك إذا كانت نصرانية فإنه لا يصح إيمانه إلا إذا اعترف بنبوة عيسى وبالإنجيل، كتاب من عند الله تبارك وتعالى منزل غير محرف. فالرجل المسلم يعترف بهذا فالأمر قريب وله الولاية عليها والسلطان. وأما إذا كانت مسلمة تحت كافر فهو لا يؤمن لا بنبيها ولا بكتابها ولا برسالته صلى الله عليه وسلم، ثم له الولاية عليه. والله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آخر ما معنى من هذه الأبحاث الزيادة على 4: يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من 4 زوجات في وقت واحد، لأن في 4 الكفاية، وفي الزيادة عليها تفويت الإحسان الذي شرعه الله بصلاح الحياة الزوجية. الدليل على إباحة تعدد الزوجات والاقتصار على 4: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي حين أسلم وله 10 نسوة أسلمن معه، قال: أمسك 4 وفارق سائرهن. أخرجه مالك والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع المسلمين على إباحة التعدد قولا وعملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، من الصحابة والفقهاء، من التابعين ومن تبعهم إلى زمننا هذا، وإن كان قد جد فيه جديد. قال ابن حزم: في مراتب الإجماع اتفقوا على أن زواج المسلم 4 حرائر، مسلمات فأقل حلال، وفي العناية على الهداية، ولم ينقل عن أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده إلى يومنا هذا أنه جمع بين أكثر من 4 زوجات في عصمته، فلا يجوز الجمع بين أكثر من 4 زوجات. وأما 4 فقد اختلف أهل العلم في حكم التعدد كما هو معلوم، وليس هذا بمجال بسطه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفنا وأن يعف المسلمين والمسلمات جميعا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.